السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 55 وليس 54. وحبذا لو أن الإخوة الذين يعني كتبوا أو وضعوا الدرس السابق أن يكتبوا عليه عنوانه بعنوان الدرس 53 والرابع والخمسون التكملة يعني. فهذا الدرس هو الدرس 55، وهذه المسألة إذا أراد بعض الإخوة أن يرجع فليرجع إلى صفحتي على الفيسبوك، سيجد يعني قد كفيناهم هذه المؤنة بإذن الله جل وعلا، والتسجيل فيها تسجيل واضح جدا. تكلمنا يعني في الدرس السابق عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذكرنا أن المسميات منها ما يعرف حده في اللغة، ومنها ما يعرف حده في العرف، ومنها ما يعرف حده في الشرع. ولذلك إذا تكلمنا في مسألة الإيمان في الذات مع مخالفين، سواء كانوا مرجئة أو كانوا خوارج أو كانوا أي فرقة من الفرق الضالة، وبالذات فيما يتعلق بموضوع الإيمان، فإن حدود هذه المسميات لا نجده في اللغة ولا نجده في العرف، إنما نجده في كتاب الله جل وعلا، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كلام السلف الصالح الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يجنح كما قلنا لكم إلى المعاني اللغوية والمعاني العرفية، هم الذين بضاعتهم مزجاة في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في العلم بكتاب الله جل وعلا وبسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما تكلم عن المناظرة الشهيرة التي حصلت بين الإمام الشافعي عليه رحمة الله وشيخه محمد بن الحسن الشيباني، وكان قد رجح الإمام محمد بن الحسن الشيباني مذهب أبا حنيفة على مذهب الإمام مالك، فسأله الإمام الشافعي أي سأل الإمام محمد بن حسن الشيباني، قال صاحبنا أعلم بالكتاب أم صاحبكم؟ قال له بداية بالمكابرة أم بالإنصاف؟ قال بل بالإنصاف. قال صاحبنا أعلم بالكتاب أي الإمام مالك أعلم بالكتاب أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم. قال صاحبنا أعلم بالسنة أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم. قال صاحبنا أعلم بأقوال السلف وأقوال الصحابة أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم. قال صاحبنا يعني الإمام مالك أعلم بالكتاب وأعلم بالسنة وأعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق بيننا وبينكم إلا القياس، ومن كان أعلم بالكتاب وبالسنة وبأقوال السلف فهو أعلم بالقياس. فانقطع محمد بن الحسن الشيباني. فلذلك حدود هذه المسائل يا أيها الإخوة، حينما نتناقش ونتكلم مع كثير من أهل الضلال نقول لهم دعوا اللغة جانبا. لماذا؟ لأن هذه المسائل أشهر من مسائل الصلاة والزكاة والحج والصيام. الصلاة أركانها وشروطها وأسبابها وموانعها كلها موجودة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا الصيام وكذا الزكاة والحج، فما بالكم بالإيمان، وهو من أعظم المسائل، وهو الذي خلق الله عز وجل من أجله الخلق وبعث من أجله الرسل. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك يعني تشعر بضلال ذلك الشخص الذي يأتي ويناقش ويأتي بأقاويل الرجال، مع أن هذه المسائل، مسائل الإيمان، لا يحتاج الإنسان فيها إلى أقوال الرجال. متى يحتاج الإنسان إلى أقوال الرجال؟ يحتاج الإنسان إلى أقوال الرجال في المسائل التي فيها قياس، فيها اجتهاد، فيها بحوث. أما المسائل الواضحات أيها الإخوة لا تحتاج إلى أن تقول قال الإمام الشافعي، قال الإمام أحمد، قال فلان، قال فلان. لا بأس أن تذكر أقوالهم، لكن بعد أن تذكر قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتابعين لكتاب الله جل وعلا ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الاستئناس. ولذلك يعني القاعدة المشهورة تقول أن العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم، العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم. وكثيرا حينما كنا نناقش بعض فرق الضلال، أهل الضلال كالأشاعرة والأحباش، حقيقة كانوا حينما يأتون إلى المناظرة تجد أحدهم يحمل 20 كتاب والآخر يحمل 40 كتاب والآخر يحمل 50 كتاب، وكأنه المسألة مسألة حشد أقوال، المسألة كأنها مسألة حشد أقوال. وإذا كانت المسألة مسألة حشد أقوال، إذا نظرنا العلمانيين سيأتون لنا بآلاف الكتب وبآلاف الأقوال، ونحن نعلم أن الحجة ليست في قول فلان وقول فلان، إنما الحجة فيما قاله الله عز وجل وفيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني قال الشاعر، قال العلم قال الله قال رسوله ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الفقيه، بين فقيه وبين بين قول الرسول وبين قول الفقيه، أو يعني كما قال الشاعر. فالإنسان إذا اختلف مع إنسان يرجع إلى الكتاب والسنة، وكلما ابتعد الإنسان عن فهم الكتاب وعن فهم السنة وعن مذهب السلف الصالح، هو يكون أقرب إلى الأعراب الذين قال الله عز وجل عنهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فلذلك دائما الإنسان يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الكتاب ويرجع إلى السنة في تعريف المسائل. ونحن يعني حقيقة هذا الكلام تكلمنا فيه ولا زلنا نعيد هذا الكلام ونعيده إن شاء الله. تكلمنا أيضا وقلنا بأن مذهب السلف الصالح أنهم يقولون بأن الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يقولون بأن الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة. فاختلفت عباراتهم لكنهم كلهم متفقون في نفس المعنى، متفقون على نفس المعنى، لأن من قال بأن الإيمان قول وعمل إنما قصد كما قلنا بأن الإيمان قول القلب وهو تصديقه وإقرار اللسان، وقصد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، ومن زاد الاعتقاد خاف أن يظن بعض الناس أن الاعتقاد غير معتبر فزاد الاعتقاد، ومن زاد السنة خاف أن يكون القول والعمل والاعتقاد على غير سنة، على غير سنة، حتى لا يدخل أهل البدع في هذا المسمى. وبعضهم قال الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة ونية حتى لا يدخل المنافقين، حتى لا يدخل المنافقين في مسمى الإيمان، لأن المنافقين يعملون أعمال المؤمنين، يصلون ويزكون ويحجون وقد يجاهدون، لكن هل نيتهم صحيحة؟ نيتهم ليست بصحيحة. قال الله جل وعلا: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن قيامهم من أجل الناس. ولذلك حتى في مسألة التكفير التي سنتكلم عنها في الدروس القابلات بإذن الله جل وعلا، سنفرق بين القصد إلى الشيء والقصد من الشيء، القصد إلى الشيء والقصد من الشيء، لأنه لا يشترط في تكفير المعين أن يقصد من فعله المكفر الكفر، إنما يكفي في ذلك أن يقصد إلى الفعل، كالمطلق، كالمطلق يقع طلاقه إذا قصد طلاق زوجته، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. فهذه المسائل إذا تكلم بها الإنسان وهو مريد لها لكنه ليس مريدا لمعناها فإنها تقع، وكذلك من استهزأ بدين الله جل وعلا أو كفر بالله جل وعلا أو تكلم بكلمة الكفر فإنه يكفر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على قول الله جل وعلا ومفسرا لقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال لم يكذبهم القرآن، لم يكذبهم القرآن، ثم قال: وبالجملة فكل من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا من شاء الله. مذهب السلف الصالح حينما قالوا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا المذهب لم يأتوا به من عند أنفسهم ولا من بنيات أفكارهم، إنما فهموه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الآيات قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومعلوم أن هذه الآية إنما نزلت في الصلاة، حينما حول الله عز وجل قبلة المؤمنين، قبلة المسلمين، من بيت المقدس إلى الكعبة، فقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الله عز وجل الأعمال إيمانا، فسمى الله عز وجل الأعمال إيمانا. كذلك وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث مشهور يعلمه كثير من الناس، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فهذا الحديث يا أيها الإخوة بضميمته إلى الأحاديث الأخرى يبين لنا حقيقة الإيمان وحقيقة مذهب السلف. وللعلم ليس الإيمان بأحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالإيمان من حديث آخر، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت، أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت مع كتاب الله عز وجل لا بد لها أن تتعاضد، الأحاديث والأدلة قال أهل العلم تتعاضد ولا تتعارض، وإذا لم نستطع أن نعاضد بينها فذلك قد يكون لسوء في فهمنا، قد يكون ذلك لسوء في فهمنا. والإيمان كما يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره ببعض الأحاديث ليس بأولى من الإيمان ببعض آخر. قال الله جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا بد من الإيمان بكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الضلال يا أيها الإخوة حينما قعدوا قواعدهم حقيقة، حينما يستدلون مثلا بحديث جبريل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الإيمان وبين الإسلام، ليس اتباعا للحديث، وحينما يستدل الخوارج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القاعدة عند أهل البدع تقول ماذا؟ القواعد التي عندهم تقول بأن الهوى هو العمدة والدليل تبعا للهوى. عند أهل البدع، كل أهل البدع يقعدون للمسألة من ناحية اللغة، من ناحية الهوى، من ناحية الضلال، سميها بأي شيء أو بأي اسم شئت، ثم بعد ذلك يبحثون عن دليل في كتاب الله عز وجل أو دليل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن قول لصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلقون بأي شبهة من الشبه حتى ينصروا باطلهم. فأهل الباطل حقيقة يجعلون الهوى هو العمدة والدليل هو التبع، والدليل هو التبع، بخلاف أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يجعلون الدليل هو الأصل والهوى هو التبع، لأن إيمان المرء لا يتم ولا يصح إلا إذا كان الهوى تبعا للدليل فإذا المسألة هينة والمسألة بسيطة. لذلك حتى في العصر الحاضر نجد مثلا في نظرتهم للطواغيت، في نظرتهم للطوائف الممتنعة، في نظرتهم للبرلمانات، يقولون بأنه مثلا المشاركة البرلمانية مثلا حلال وبعد ذلك أو من الواجبات، ثم بعد ذلك يبحثون عن الأدلة التي تخدمهم، عن الأدلة التي تخدمهم، وهم على استعداد أن يقوموا بلي أعناق النصوص، يلونها ليا حتى توافق منهجهم وتوافق باطلهم. فلذلك يعني حينما يعني نجلس مع أهل البدع يستدلون بهذا الحديث فقط، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا بهذا الحديث، وما وعدا عن ذلك طريقتهم كما قلنا لكم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام كما تكلمنا في القضاء والقدر، منهم أهل تجهيل، ومنهم أهل تجهيل وتخيل، ومنهم أهل تأويل، وكل كما يقال يغني على ليلى. لكن هؤلاء الذين يعني أهل التأويل يعني عندهم أحد أمرين في رد المخالف، الأمر الأول، الطريقة الأولى في مناقشة القصم، أنهم يضعفون الروايات، فإذا استطاعوا ووجدوا قولا لأحد الناس يضعف هذا الحديث تمسكوا بهذا التضعيف، وكأن المسألة يعني تلقى هكذا على عواهنها. فإن لم يستطيعوا أن يضعفوا هذه الروايات التي تخالف باطلهم، أول هذه الروايات وأول هذا الحديث على وفق ما قرروه في رؤوسهم. ولذلك يعني أكثر الناس كلام في المجاز ونقاشا في مسألة المجاز هم أهل الباطل، لذلك دائما عندهم كل شيء مجاز. حينما خالفوا في الإيمان قالوا القول والعمل مجاز، حينما خالفوا في مسألة القضاء والقدر أول الآيات التي تثبت علم الله عز وجل بالمجاز، أول الآيات التي تثبت خلق الله عز وجل لأفعال العباد بالمجاز، حينما تكلموا في مسألة الأوامر والنواهي أيضا تكلموا مسألة المجاز، حينما تكلموا عن الدار الآخرة أيضا احتجوا بالمجاز. إذن المسألة كتاب الله عز وجل ليس له معنى عند هؤلاء، الناس. القرامطة أول كلام الله عز وجل بالمجاز، حتى عندنا الآن الأحمدية مثلا حينما يتكلمون بقول الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقولون خاتم ليس مقصود به نهاية الأنبياء إنما أو آخر الأنبياء إنما يقصدون به زينة الأنبياء. بعضهم مثلا يقول أيضا النبوة ليست خاصة بالرجال وإنما بالنساء، وأيضا يقولون بالحيوانات بقول الله جل وعلا وإذا أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. في النهاية نجد بأنه ليس للقرآن ظاهر، وإنما كله باطل، فما جاز للأشعرية جاز للجهمية. يعني نحن يعني إذا نظرنا لهؤلاء الناس حينما يناقشون بعضهم هذه المسألة كان يستفيد منها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في نقاشه لأهل البدع، كان يأخذ من كلامهم فيرد عليهم من كلامهم، يرد عليهم من كلامهم. من كان يحتج بالمجاز بإجماع أهل المجاز، وهذا الكلام سنتكلم عنه إن شاء الله في درس خاص عن طاغوت المجاز، طاغوت المجاز الذي يعني نسفه نسفا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصواعق، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فمسألة المجاز يا أيها الإخوة، من أراد أن يهرب يهرب إلى المجاز، والمجاز بإجماع المجازيين يقولون أن كل إجماع، أن كل مجاز يجوز نقضه بالإجماع، كل مجاز يجوز نقضه بالإجماع، لأن دلالة المجاز هي دلالة ظنية، هي دلالة ظنية وليست دلالة قطعية، فكل مجاز يجوز نقضه بالإجماع، هكذا هم مجمعون وهكذا كلهم متفقون. فيا أيها الإخوة، هؤلاء الناس إذا ناظرتموهم وناقشتموهم هنالك أصول يرجع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا عليه اليوم وأصحابي، يجعل الدليل هو الأصل والهوى هو التبع، لا يتهرب من مسألة قطعية إلى مسألة ظنية، إنما يؤخذ بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نبهناكم على مسألة، حتى من يحتج بالظاهر، حتى من يحتج بالظاهر أو يحتج ببعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنالك فرق بين من يحتج بظاهر من القول ومن يحتج بالقول، من يحتج بظاهر من القول ومن يحتج بظاهر من القول. كثير من الإخوة، حتى الإخوة الموحدين والإخوة الذين هم على منهج سلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقعون في هذه المسائل، وسبب الوقوع في هذه المسائل هو عدم الرسوخ في العلم. من الأسباب التي ذكرها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله والشيخ الإسلام ابن تيمية، من أسباب وقوع الناس في البدع هو عدم الرسوخ في العلم، هو عدم الرسوخ في العلم. عدم الرسوخ في العلم أيها الأخوة يؤدي إلى البدع، يؤدي إلى وقوع الناس في الباطل. نعم، قد يحتج الإنسان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحتج مثلا بقول الله جل وعلا، لكنه يحتج بآية ولا يجمع بين الأدلة كلها، فهو يحتج بظاهر من القول، لا يحتج بكل الآيات، إنما يحتج بظاهر بأحد ظواهرها، بأحد ظواهرها. والصحيح أن يجمع بين الأدلة جميعها حتى يفهم مراد المتكلم. ولذلك يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الكتاب الإيمان عليه رحمة الله، قال: لا يجوز حمل قول قائل على مراد السامع، إنما يجب حمل كلام المتكلم على مراد المتكلم بالكلام. إذن هذه أيضا مسألة افهموها واحفظوها، ولا تسلموا لأحد بكل ما يريد. فالكلام يفهم على حسب ماذا؟ الكلام يفهم على حسب مراد المتكلم، وليس على حسب مراد السامع. هذه مسألة لابد من فهمها، ولذلك لابد أن يفهم كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على مرادهم هم، وليس الإيمان ببعض الكتاب ببعض كتاب الله عز وجل بأولى من الإيمان بالبعض الآخر، وليس إعمال نص بأولى من إعمال نص آخر. فهذا الكلام لابد من فهمه، ولا بد من تعلمه، ولا بد من تعليمه. فقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلام حق. وقوله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أيضا كلام صحيح. ولذلك جبريل عليه الصلاة والسلام قال لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال له: صدقت، قال له صدقت. وحينما أعرض جبريل وسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، فقال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فالدين كله مجموع يا أيها الأخوة في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله عز وجل. الدين هو كل ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. فالإيمان يشمل أو العبادة تشمل هذه الثلاث أمور، ولذلك قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسم الله عز وجل الذين أورثهم الكتاب وقسم المؤمنين إلى ثلاث أقسام وكلهم في ضمن دائرة الإيمان، الثلاثة كلهم في ضمن دائرة الإيمان، منهم من حقق الإحسان هؤلاء السابقون في الخيرات، ومنهم المقتصدون الذين حققوا الواجبات، ومنهم الذين تركوا وقصروا في الواجبات. فكل هؤلاء الثلاثة كلهم مؤمنون، كلهم مسلمون، كلهم يدخلون الجنة. فهؤلاء كلهم يجتمعون في هذا الكلام. طيب الآن كيف نعلم بأن الإيمان جزء مسمى الإحسان وأن الإسلام جزء مسمى الإيمان؟ ليس أخذا بهذا الحديث لوحده، إنما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى تبين مراده، تبين مراده أنه لم يرد من أن لم يرد في حديث جبريل أن الإيمان شيء آخر ليس الإسلام، إنما بين صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من حديث وفد عبد القيس الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم آمركم بأربع، قال وفد عبد القيس آمركم بأربع، قال الإيمان بالله، قال الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. إذن في هذا الحديث، وهو حديث صحيح رواه مسلم ورواه البخاري عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر وفد عبد القيس بأربع، ومن هذه الأربع الإيمان، قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ طبع إذا كان رجل أشعري سيقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا أشعري لأنه لا يتبع إلا الذي يراه هو. لكن الذي أجاب، من الذي أجاب الآن؟ الذي أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأن تعطوا من المغنم الخمس. إذن من هذا الحديث والأحاديث التي سنذكرها بعد ذلك يظهر لنا أن الإسلام جزء مسمى الإيمان، الإسلام جزء مسمى الإيمان. جبريل جزء مسمى من؟ الملائكة. جبريل جزء مسمى الملائكة. قال الله جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال. طيب رب العالمين قال ماذا؟ وملائكتي. انتهى الوضع، انتهى ولا ما انتهى؟ انتهى. لكن إذا ذكر بعض أفراد العام بعد عمومه هذا الشيء دل على أهميتها وعلى خصوصيتها، فليس هناك تنافي بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله، وبعد ذلك يقول الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ليس هنالك خلاف إذا كان الإسلام جزء مسمى الإيمان. كالدار، الدار والبيت أيها الإخوة له هيئة عامة وله أشياء خاصة، له أشياء خاصة. الأثاث جزء مسمى الدار، النوافذ جزء مسمى البيت، الأبواب جزء مسمى ماذا؟ البيت. لكن لو قلت لك ما هو الباب، تقول الباب هو عبارة عن فتحة يدخل فيها من داخل إلى خارج أو من خارج إلى داخل، أو لو سألتك ما هو الشباك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإسلام سئل من باب الحد والمحدود، من باب الحد والمحدود وليس من باب النفي، كما قلنا لكم وقربنا لكم في مسألة الدار والبيت. البيت ليس عبارة عن شيء مربع، لكن إن سألتك ما هو البيت تقول البيت هو عبارة عن كذا وكذا وكذا. لكن لو سألتك عن الباب وعن النافذة، هل النافذة والباب غير الـ غير الـ غير البيت؟ هي جزء مسمى البيت. ولذلك لو سألتك ما هو البيت ستقول الباب البيت كذا وكذا، وإذا سألتك ما هو الباب تقول الباب هو كذا وكذا. فالآن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحد والمحدود فأجاب على حسب جواب السائل كما سئل صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، قيل رسول ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. لكن ذكر الآن لما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هل خرجت عن مسمى المعصية؟ لم تخرج عن مسمى المعصية، لكن هذه مسألة أخص من مسمى المعصية. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبر قال هو غمط، وغمط الحق بطر الحق وغمط الناس، لا يخرج. إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل عن أن هذه المعصية أن الغيبة ليست من المعاصي، كذلك لما سئل عن الإسلام لا يخرج مسمى الإسلام عن مسمى الإيمان، لكن سئل سؤالا خاصا فأجاب إجابة خاصة كالإجابة الحد عن المحدود، عن الحد عن المحدود. قلنا ما الإيمان؟ قلنا الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، هو قول وعمل واعتقاد. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفد عبد القيس عن الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أيضا هو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الصحيحين عن الإيمان، قال الإيمان بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. لاحظ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كل هذه الأحاديث والأحاديث التي سنذكرها كلها تبين أن الإسلام جزء مسمى ماذا؟ الإيمان. الإسلام جزء مسمى الإيمان، كما قلنا بأن جبريل هو جزء مسمى الملائكة. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالعلماء يقولون لولا أن ترك هذه الكبائر من الإيمان لما انتفى اسم الإيمان. للعلم كما ذكرنا في الأصول أن التروك أيضا من الأفعال، التروك أيضا الصحيح، يعني عندنا أمر الصلاة والزكاة والحج، وعندنا ترك للزنا وترك للسرقة وترك للقتل، هذه التروك يا أيها الأخوة أيضا تسمى أفعال، كما يقول الشنقيط قال والترك فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعمد الرسم شهادة وما إلى آخر الأبيات. يعني لذلك متفقون العلماء على أن من رأى إنسانا به جائحة وكان عنده خيط من خيط، يعني عنده خيط ويريدون أن أصيب مثلا كما يحصل الآن في سوريا، أصيب بشظية أو قذيفة ففتحت جزءا من أجزائه وكان يحتاجون إلى خيط لكي يقيطوا جسمه، فأبى هذا الشخص أن يعطيهم أن يعطيهم هذا الخيط، هل يتحمل المسؤولية ويدفع الدية؟ نعم، قال من خيط من شرب أو خيط ذكاة فضل ما. أيضا الشرب عند المالكية يقولون المضيف يعني الذي يستضيف الناس لو عزم الناس مثلا على الطعام ولم يأتي بماء، الإمام مالك نص على أنه لو أن أحد المعازيم غص بلقمة طعام ولم يجد الماء ولم يكن هذا المضيف قد وضع عندهم ماء، قال فإنه يدفع الدية، يدفع الدية. ولذلك التروك في الصحيح، الصحيح أنه الترك فعل، وقال والترك فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعامد الرسم شهادة وما عطل ناظر وضرهني كذا. مسألة إن شاء الله إذا رب العالمين يعني يسر سنشرح لكم يعني مراق السعود في الأيام أو الأشهر القابلات إذا يسر الله عز وجل لنا ذلك. فالآن بعض الناس يقول طيب جاءت بعض الأحاديث تبين أن الإسلام هو الإيمان أو الإيمان هو الإسلام، يعني وجه الجمع أيها الإخوة أيضا كما يقول كثير من أهل العلم وكثير من علماء السنة والجماعة أيضا أن هذه الأحاديث إذا جاءت إذا أفردت، يعني إذا ذكر الإيمان مفرد يجتمع مع الإسلام، يعني يعني الإسلام. وإذا يعني يقولون إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. إذا ذكرنا الإيمان والإسلام يفترقان، مع أن الإيمان أعم من الإسلام، الإيمان أعم من الإسلام. لكن إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. قالوا كلفظ المسكين، كلفظ المسكين. قال الله جل وعلا وأما السفينة فكانت في مساكين فأردت أن أعيبها. طيب بعض الناس يقول لك طب مساكين وعندهم سفينة، مساكين وعندهم سفينة. كثير من الناس قد يسأل هذا السؤال، يقول لك والله فلان راتبه مثلا 500 دينار وفقير. ممكن ممكن 500 دينار وفقير، وألف دينار وفقير لا تكفي. 500 دينار أو 400 دينار أو 300 دينار لا تكفي. قال وأما السفينة فكانت لمساكين، مع أن ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد فيتعفف. يعني هنا ورب العالمين أيضا في السورة في الآية الأخرى قال إنما صدقات الفقراء والمساكين، إنما صدقات الفقراء والمساكين. فهنا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فليس إذا ذكر المسكين لوحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير لوحده دخل فيه المسكين، وإذا ذكرنا المسكين والفقير معا فرقنا بين الاسمين. كذلك كلمة النبي وكلمة الرسول، إذا ذكر الرسول لوحده ذكر الرسول لوحده فيشمل أيضا النبي، وإذا ذكر النبي لوحده فيشمل الرسول. ولذلك في الحديث لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر حينما قال وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت، فأعاد عبد الله بن عمر قال وبرسولك الذي أرسلت، وبرسولك الذي أرسلت. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ضربه في صدره ودفعه في صدره، قال ما هكذا علمتك، ولكن قل وبنبيك الذي أرسلت. مع أن بعض الناس قد يقول لماذا لم يقره على ورسولك الذي أرسلت، مع أن الرسول أفضل، الرسول أفضل. لكن كل إذا أفرد كل رسول النبي إذا أفرد يكون كل رسول نبي وكل نبي رسول، إذا أفرد إذا أفرد. لكن هذه مسائل تعبدية. لكن إذا اجتمع نقول كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. إذا ذكر اللفظين مع بعضهما البعض، مع بعضهما البعض، فتقول مثلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إبراهيم ونبي الله كذا، للتفريق بين من. تقول جاء مثلا رسول الله موسى ونبي الله من الخضر، الخضر نبي، صحيح أن الخضر نبي من الأنبياء. فلذلك إذا ذكرتهما فتقول جاء الرسول وجاء النبي. لكن لو ذكرت موسى عليه الصلاة والسلام فتقول قال النبي موسى، ما في فرق لما ذكرت لوحده. فالنبي هو رسول ورسول نبي إذا أفرد. وكذلك الإيمان إذا أفرد فإنما يدخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أفرد فإنما يدخل فيه الإيمان. والقاعدة المشهورة تقول هذه الأسماء إذا اجتمعت افترقت، يعني افترقت معانيها، وإذا افترقت اجتمعت، وإذا افترقت اجتمعت. نسمعوا إلى هذا الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال ما الإسلام؟ فقال أن تسلم قلبك لله، أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. الإسلام أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. صواب. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء، قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. أي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. لاحظ يعني معي في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام فأجاب أن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، فقال تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. إذن فسر كل هذه المسائل بالأعمال، فسرها بالأعمال وجعل جزء مسمى الإسلام في هذا الحديث ماذا جعله؟ الإيمان. فالقاعدة تقول إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، وإذا اجتمعا افترقا، فكلاهما واحد، لكن الإسلام يطلق في العادة على إيش؟ على الأمور الظاهرة، على الأمور الظاهرة. وهذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله أيضا في دروس قابلات حينما نتكلم عن الإسلام الظاهر والإسلام الباطن، الإسلام الظاهر والإيمان الباطن، قصدي الإسلام الظاهر والإيمان الباطن، والفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. هذه المسألة التي يعني كانت سببا في ضلال كثير من الناس، والتفريق في الردة أيضا بين الشرائع والردة عن أصل الدين، وهذه المسألة أيضا خلط فيها كثير من الناس، وكذلك النفاق، نفاق الاعتقاد الذي سببه الاعتقاد، ونفاق العمل الموجود عند من؟ الموجود عند أهل البدع. نتكلم عن هذا النوع وعن هذا النوع بإذن الله جل وعلا في محله. طيب، نحن قلنا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وذكرنا أن الناس قد انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. المرجئة قالوا بأن الإيمان هو التصديق، وعندهم بالتالي الإيمان لا يتجزأ، الإيمان لا يتجزأ. وفي مقابلهم من؟ الخوارج والمعتزلة، قالوا أيضا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن أيضا قالوا إذا ذهب بعض هذا الجزء ذهب كله، ذهب كله. والمرجئة حتى لا يلتزم بهذا الشيء قالوا بأن الأقوال والأعمال شرط كمال، حتى يخرج من هذا المأزق، حتى يخرج من هذا المأزق. ولذلك عندهم الإيمان لا يتجزأ، سواء عند المرجئة أو عند من؟ عند المعتزلة. ويعني وأرادوا يعني كما يقال أن يضعوا أهل السنة والجماعة في إلزامات، يعني بمعنى أنكم إذا قلتم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أنه يلزم من ذلك أن الإنسان إذا زنى، إذا سرق، إذا انتهب، إذا قتل، إذا ترك فرضا من الفرائض، يلزم من ذلك أنه ماذا؟ أنه يخرج من الإيمان. المعتزلة والخوارج التزموا بهذا الأصل، المعتزلة والخوارج التزموا بهذا الأصل، والأشاعرة لم يلتزموا بهذا الأصل. ولذلك لما جاءوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الأشاعرة قال ليس من خيارنا، ليس من خيارنا، لأنه عندهم الإيمان هو التصديق، وقالوا القول والعمل شرط كمال وليس بشرط صحة. في مقابلهم الخوارج والمعتزلة قالوا بأن الإيمان بأن القول والعمل شرط صحة، المعتزلة فأبطلوا إيمان من؟ الزاني وإيمان السارق، وأجروا هذا الحديث يعني بظاهر من القول. الخوارج كما قلنا لكم قالوا بأن القول والعمل شطر مش شرط، في فرق بين الشطر وبين الشرط، الشطر يعني جزء المسمى، هو جزء المسمى وأحد أركانه، جزء المسمى وأحد أركانه، وبالتالي قالوا من زنى أو سرق أو أصر على معصية أو حتى بدون إصرار على معصية، قال لو ارتكب صغيرة من الصغائر كفر يرحمكم، كفر وخرج من الملة، الملة. وقلنا لكم سابقا حينما تكلمنا عن الكبائر أن معظم أهل البدع وأهل الضلال لا ينظرون إلى نوع المعصية، إلى نوع المخالفة كبيرة أو صغيرة، إنما ينظرون إلى عظمة من عصي، إلى عظمة من عصي. ولذلك يعني دائما يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فليس عندهم صغائر وليس عندهم كبائر وليس عندهم كفر أكبر وكفر أصغر أو معصية مفسقة ومعصية مخرجة من الملة، بل كلها كبيرة، كلها إيش؟ كبيرة، بمعنى أنها مخرجة عن الملة عند من؟ عند الخوارج وعند المعتزلة، لأنهم أصلوا أصلا وقالوا بأنه لا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر، الضابط عندهم في هذه المسألة، إلى عظمة من عصي، إلى عظمة من عصي. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن كل ما نفاه الشرع، أي كل ما كل حديث نفى الشرع فيه الإيمان عن صاحبه فإنما هذا نفي لواجب من واجبات الإيمان، نفي لواجب من واجبات الإيمان، وكل عمل ذكر الله عز وجل أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلته فإنما هو ماذا؟ كمال من كمالات الإيمان. احفظوا هذه المسألة، كل عمل نفى الله عز وجل الإيمان عن صاحبه فإنما هو واجب من واجبات الإيمان، واجب من واجبات الإيمان، وكل عمل ذكر الله عز وجل أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلته فإنه من الإيمان المستحب، فإنه من الإيمان المستحب. فالإيمان له أجزاء وله يعني مركب من مركبات، مركب من مركبات. طيب الآن ما هو الضابط في هذه المسألة وما هو وجه الخلاف؟ نحن قلنا لكم أنه سبب كثير أن الضلال كثير من الناس أو صعوبة بعض المسائل على بعض الناس أنه قد نشأ على مصطلحات كما يقال كبر عليها الصغير وهرم عليها الكبير. مصطلحات كلمة الكامل وكلمة الناقص، كلمة الواجب وكلمة الجزء. خلص بعض الناس إذا سمع كلمة واجب يفهم، ماذا يفهم منها؟ يفهم حسب ما سمع من بعض المشايخ. الآن الناس الوقت العصر الذي نعيش فيه عصر ما به عصر كله ضلال، كله ضلال في ضلال. الآن الصغير يكبر عندنا فلا يفهم من الجهاد سوى الإرهاب، أن من يجاهد في سبيل الله هو إرهابي، وأن من يخرج على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله بأنه من الخوارج، هكذا يفهمون صح؟ يفهمون بأن الجندي الذي يقاتل في صف الطاغوت إذا قتل يقال عنه والله مسكين عبد مأمور، وهذا المسكين يعني عنده رزق وعنده عيال وعنده أطفال، والذي يقتله من المجاهدين هذا رجل مجرم إرهابي، وإذا قتل هذا الإرهابي كما يقولون فيقولون والله شر وأزيل وصخرة كما يقال وانزاحت، فأصبحت المقاييس اختلفت. يعني يفرح الناس بقتل المجاهدين ويبكون ويحزنون إذا ذهب أحد الطواغيت أو أحد جنود الطواغيت. هل هذه الموازين صحيحة؟ الموازين حقيقة غير صحيحة أبدا، هذه الموازين غير صحيحة أبدا. نحن حينما نصنف الناس لا نصنفهم بحسب ما نشأنا عليه ولا بحسب عواطفنا، إنما بحسب ما يوافقون كتاب الله عز وجل أو يخالفون كتاب الله عز وجل، بحسب ما سماهم الله عز وجل. إذا سماهم مسلمين سميناهم مسلمين، إذا سماهم كفار سميناهم كفارا. فنحن نتعامل مع الناس بحسب كتاب الله عز وجل، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن المسألة المودة ومسألة القرب والبعد كلها تخضع لماذا؟ تخضع لكتاب الله جل وعلا. كلمة الناقص وكلمة المجزئ وكلمة الواجب، كثير من الناس يعني تأصل في رأسه أنه إذا سمع كلمة الكامل أو الواجب يظن بأن الإيمان الواجب مثلا هو الإيمان الكامل، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على مسألة قراءة الفقه. الفقه يا أيها الأخوة كثير من العلماء يعني كما يعني نقرأ لهم يحذرون من الدخول على أبواب الفقه قبل الدخول على العلم الصحيح وهو كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن يعني هنالك مسألة خطيرة جدا، إنه كثير أي إنسان يسمى يعني إذا أراد أن يصبح طالب علم تجد أول ما يبدأ يقرأ ويفتي يتكلم بمسألة ماذا؟ مسألة الوضوء ومسألة الصلاة ومسألة الزكاة والحج، إذا أتقن هذه المسألة ومسألة الطلاق ومسألة الأيمان خلاص الناس أيضا ما الناس بماذا تسأل الحقيقة؟ تسأل عن هذه المسائل، لأنه فقط هم حصروا حقيقة الناس في هذا العصر يعني بسبب ما يسمى بالعلمانية، فصل الدين عن الدولة، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. الآن أصبح الدين في عقول كثير من الناس وفي أذهان كثير من الناس هو الصلاة، زكاة، حج، صيام، الأضاحي، صلاة الجنازة، الطلاق، النكاح. فلذلك غاية ما يتعلم هذا الشخص الآن إذا أراد أن يتعلم فقط يقرأ يمسك أي كتاب من كتب الفقه، وحقيقة حتى والله لا يفهم الفقه تجد يحفظ متن من المتون أو يحفظ كلام شيخ من المشايخ فقط يردد كالببغاء وكأنه شريط كست كما يقال أو سي دي أو ممري من الممريات يحفظ وينسخ ويعني يردد هذه المسائل. في السابق لم يكون يعدون هذا الشخص عالم ولا من أهل العلم حقيقة. لو كانت عندنا الآن لو هنالك دولة إسلامية لم يكون الكلام يا أيها الإخوة فقط بمسألة الوضوء ومسألة الحيض والنفاس، سيكون مجال أوسع. أحد الإخوة يعني الذين أعرفهم عنده رسالة يعني كتبها في مسألة علاقة الدولة الإسلامية أو علاقة الدولة الإسلامية في المعاملات الخارجية للسياسة خارجية. حينما ناقش رسالة الدكتوراه وقبل رسالة الماجستير فالمدرسين يعني أو الدكاترة يقول لا يا ابني ومن وين دار الكفر؟ وين داركم؟ وين جبت لنا دار كفر ودار إيمان؟ يا بني لو أنك بحث في مسائل تخص الصلاة أو مسائل تخص الحيض والنفاس قال هنالك مسائل ندلك عليها لم تقتل بحثا، لم تقتل بحثا. ففي نهاية المطاف نجح هذا الشخص يعني يعني يعني مقبول، وحذف هو بقي من رسالة الدكتوراه 155 صفحة، حذف كل شيء، دار كفر، دار إيمان، دار مختلطة، كلها يعني حذفت. يعني هم بالنسبة لهم لا يعتقدون أو لا يتصورون أن إنسان يكتب رسالة ماجستير أو دكتوراه في علاقة الدولة الإسلامية ومعاملات الرسم في السياسة الخارجية جيد. فحذفوا كل شيء يا أيها الأخوة. فهذا الفقه هو الذي تسبب بهذه المسائل، قضية الكامل وقضية الناقص. أول ما يتعلم الإنسان في كتب الفقه، وأنا يعني أربط هذه المسألة ونتكلم فقط بعشر دقائق الآن لأنه الوقت أدركنا، يقرأ الإنسان يقولون وضوء مجزئ ووضوء كامل، يقولون صلاة مجزئة وصلاة كاملة. ما الذي يقصده الفقهاء في كتب الفقه بوضوء مجزئ ووضوء كامل؟ يقصدون بالوضوء المجزئ اقتصار الإنسان على الواجبات، والوضوء الكامل التام هو الذي تمم بماذا؟ بالمستحبات والسنن، بالمستحبات والسنن. كذلك يقولون صلاة مجزئة، صلاة مجزئة. ما الذي يقصدونه بصلاة مجزئة؟ التي يعني اقتصر فيها على الواجبات، يقولون صلاة كاملة أو تامة هذا الذي أتى بها بماذا؟ أتى فيها بالمستحبات. لكن هل لسان الشرع في مسألة الإيمان وغيرها هل لسانه كلسان هؤلاء الأصوليين؟ حقيقة يختلف هذا الكلام عن الكلام موجود في كتب الأصول. وسبب الخلاف في هذا المسألة أنه عندنا مدرستين في أصول الفقه، مدرسة تسمى بالمدرسة الكلامية ومدرسة تسمى بالمدرسة الفقهية، أصول فقه مذهبية وأصول فقه ماذا؟ كلامية. أصول الفقه الكلامية انبنت يا أيها الأخوة دون الرجوع لا الكتاب ولا السنة على أسس المنطق وأسس وأسس خلطوا فيها الحق بالباطل وخلطوا فيها الحابل بالنابل. والقسم الآخر ليس بأقل منهم لم يبني أصوله لا على الكتاب ولا على السنة وهي أصول الفقه المذهبية، إنما رجعوا إلى كلام أشياخهم، وأول من تكلم بهذه المسألة هم الأحناف الحنفية، رجعوا إلى مذهب أبي حنيفة فدرسوا طريقته في التفكير كيف كان يحلل المسائل كيف كان يفهمها، فقعدوا استخرجوا قواعد على طريقة فهم. بالطبع الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله لم تكن المسألة عندهم خبط عشواء، إنما كانوا يسيرون على قواعد قد رسموها ماذا في رؤوسهم، لكن أبو حنيفة عليه رحمة الله لم يكتب ذلك في ضمن كتاب، فجاء تلاميذه من بعده فقعدوا ونظروا ما كيف تكلم في الفقه كيف تكلم مثلا في الزكاة في الصلاة في الحج والصيام، فوجدوا أنه ينطلق من تقعيد معين من تقعيد معين، فكتبوا أصول الفقه التي تسمى أصول الفقه المذهبية أصول الفقه المذهبية. ولذلك يقولون لو أتينا بفقيه حنفي في مشرق الأرض وفقيه حنفي في مغرب الأرض ثم عرضنا عليهم نازلة من النوازل ولا يعرف الشخص منهم الآخر سيخرجون بنفس النتيجة، كيف الآن في برامج على الكمبيوتر تعطيك نفس النتيجة سواء صح أو خطأ، إذا أعطيته نفس الأحداثيات بعطيك إيش بعطيك، لأنه البرنامج إذا كان صح سيعطيك الإحداثية صح وإذا كان خطأ سيعطيك إيش الإحداثية خطأ. وهؤلاء أيضا الأحناف وتبعهم في ذلك أيضا فيما بعد أهل المذاهب قعدوا القواعد على طريقة تفكير مشايخهم على طريقة تفكير مشايخهم في الكتاب والسنة. يا الأخوة ليس الكتاب والسنة في كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلق الكامل والمجزئ كما يطلق هؤلاء الفقهاء وهؤلاء الأصوليون فهؤلاء الفقهاء وهؤلاء الأصوليون كما قلنا لكم حينما يأتون إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا قراءة إلا بأم الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت النية، ولا صلاة لمن لا وضوء له، اختلفوا قالوا بعضهم قعد قاعدة فقال لا هذه لنفي الفعل لنفي الفعل فبالتالي العبادة باطل، وهذه قاعدة مضوا عليها. في القسم الآخر وهم الحنفية قالوا هذه لنفي الكمال المستحب لنفي الكمال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، قالوا لا صلاة كاملة، أولئك قالوا لا صلاة صحيحة لا صلاة صحيحة. أما ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة فلم يقصد به لا الكمال ولا نفي الماهية، إنما قصد في ذلك الواجب قال الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله المراد بذلك الإتمام بماذا؟ الإتمام بالواجبات. وكذلك قال الله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل مقصود فيه إتمام الواجبات ويقابل في لفظ الشارع يعني في لفظ الكتاب وفي لفظ السنة لا يقابل الإتمام النقص. إذن هذه الألفاظ يجب أن ننتبه لها، إذا درسنا في الأصول يجب أن نفهم مراد الأصوليين، وإذا درسنا في الفقه يجب أن نفهم مراد من أهل الفقه، وإذا تكلمنا في مسائل الإيمان يجب علينا أن نفهم مراد الله عز وجل ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم على فهم سلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الإتمام المقصود به الواجبات، ويقابل الإتمام ماذا؟ النقص، يقابل الإتمام النقص. قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة من واجباتها القسم الآخر من بعض الفقهاء يقول هي ناقصة من مستحباتها، لكن النقص في كتاب الله عز وجل يطلق على نقص الواجبات النقص بالنسبة للعبادة التامة يطلق على نوعين، النقص إذا قلنا هذه عبادة تامة وهذه عبادة ناقصة. النقص يطلق على كم؟ على نوعين من أنواع النقوص، إما نقص واجب لكن هذا الواجب يكون ركن من أركان العبادة، يعني الصلاة إذا نقصت الفاتحة، هل الفاتحة واجب ولا مش واجب؟ واجب، لكن هذا الواجب النقص بطلت العبادة. فإذا هذا الواجبات أو النقص في الواجبات ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، قسم يبطل العبادة، قسم يبطل العبادة كنقص واجبات أو أركان الصلاة والحج والصيام، والنقص الآخر قال نقص لا يبطلها. فإذا اللفظ التمام إذا ذكر في القرآن، ذكر عن الصيام، عن الحج، عن الزكاة، عن أي عبادة من العبادات، فإنما يقصد به الواجب، فإنما يقصد به الواجب. ثم هذا الواجب منه ما نقصه يبطل العبادة، ومنه ما لا يبطل العبادة، منه ما يبطل العبادة ومنه ما لا يبطل العبادة. كذلك الكمال التام، الكمال التام بالنسبة للإيمان على قسمين، إما كمال بالواجبات وإما كمال بماذا؟ بالمستحبات، إما كمال بالواجبات وإما كمال بالمستحبات، إما كمال بالواجبات وإما كمال بالمستحبات. طيب، هل هذا الكلام أظنه، يعني أظنه كلام مفهوم، هذا الكلام يعني كله كلام مفهوم. بالنسبة لواجبات الإيمان نتكلم بكلام مختصر ننهي به كلامنا إن شاء الله في 5 دقائق بإذن الله جل وعلا، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنعيد على الفقرة الأخيرة التي سنتكلم بها. كلنا يعلم أن الإيمان مركب من صلاة ومن زكاة ومن حج ومن صيام، هذا هو الإيمان حقيقة، الإيمان مكون من كل هذه العبادات. العبادات يا أيها الإخوة قد ينقص الإنسان عملا من أعماله، قد ينقص عمل من أعمال الصلاة، قد ينقص عمل من أعمال الزكاة، قد ينقص عمل من أعمال الصيام، قد ينقص عمل من أعمال الواجبات. وقلنا بأن هذا النقص ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الواجبات، ينصرف إلى ماذا؟ الواجبات. بالطبع النقطة الأولى التي سنتكلم بها في قضية نقص الواجبات أو ارتكاب المحظورات، إن هذا النقص قد يبطل العبادة وقد يبطل أجر العبادة، قد يبطل العبادة أو قد يبطل أجر العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم. قال صلى الله عليه وسلم عن العبد: من فر من واليه لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الآن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبادة لا تقبل من العبد الآرق، أي العبد الهارب الذي هرب من مواليه حتى يرجع إلى مواليه. وكذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل صلاة من أتى عرافا أو كاهنا 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوم. الآن هنالك فرق بين الإجزاء وبين الثواب، بين الإجزاء والثواب. فالإجزاء هو براءة الذمة من عهدة الأمر، يعني إنسان إذا صلى صلاة كاملة هل يؤمر بقضاء هذه الصلاة؟ ها؟ لا يؤمر بقضاء هذه الصلاة. لكن هل كل صلاة أداها الإنسان ولم يؤمر بإعادتها هل هو مأجور عليها؟ ها؟ ليست كل صلاة مجزئة مأجور عليها، بمعنى أن العبد الآبق إذا قلنا له إن الله لا يقبل لك صلاة حتى ترجع إلى مواليك، ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ ها؟ يصلي هذا العبد. وإذا صلى هل نقول هل هي مجزئة أو عليه قضاء؟ لا، هي مجزئة. والإجزاء معناه براءة الذمة من عهدة الأمر، براءة الذمة من عهدة الأمر، أي أنه لا يؤمر بالإعادة. لكن هل كل من قلنا بأن صلاته مجزئة هل هو مثاب؟ ليس كل من كانت صلاته مجزئة نقول عنه بأن صلاته مثاب عليها. لماذا؟ لأنه قد توجد حسنات مع سيئات معارضة لهذه الحسنات. وكلنا يعلم الحديث المفلس للرجل الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مالا هذا وقذف هذا، قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. إذن قضية الإجزاء غير مسألة الثواب، مسألة الإجزاء غير مسألة الثواب. فمن الأمور التي قد ينقص الإنسان فيها، يعني يرتكب محظورا من المحظورات، قد تجزئ العبادة التي يؤديها لكنه لا يثاب على هذه العبادة، لا يثاب على هذه العبادة. بالطبع هذه المسألة ما عرفنا المعارك مع من؟ مع الخوارج ومع المعتزلة ومع الأشاعرة وغيرهم. فهذا تحرير، يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتحرير واجب، أن فعل المأمور يوجب البراءة، فعل المأمور يوجب البراءة. قال فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة، ولم تحصل البراءة التامة. الآن إذا ما حصلت البراءة التامة، عندنا مسألة، واحد إنسان ارتكب محظور أو ترك أمر من الأوامر وهي من الإيمان، كل الأوامر إيمان، الإيمان وضع 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. الآن المطلوب منك شرعا قد لا يحصل تاما، صليت مثلا لم تحصل الصلاة تامة، حججت فلم تحصل فلم يحصل الحج تام، صمت فلم يحصل الصيام تام. الآن هذا النقصان إما أن يجبر بجنسه، إما أن يجبر بجنسه، معنى إذا نقص ويجبر بجنسه هل بطل؟ إذا ليس كل نقص من نواقص الإيمان يبطل العبادة، قالوا أو ببدل منه أو بإعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطا، وإما أن يبقى في العهدة كركوب المنهي. نفصل. يقول الأول من الواجبات التي تترك من واجبات الإيمان مثل إخراج الزكاة، مثل إخراج الزكاة ناقصة. إنسان يمتلك مثلا 100,000 دينار، كم زكاته؟ 2,500 دينار الزكاة عليه. أخرج كم؟ أخرج 1,500 دينار من زكاة. هذا ماذا يقول له؟ هل بطل عملك؟ هذا ترك واجبا، هو ترك واجب، لكن هذا الواجب لم يبطل الإيمان أو لم يبطل العمل. كيف يجبر؟ قال يجبر بجنسه. نقول له ماذا؟ نقول له ادفع 1,000 أيضا حتى تصبح القيمة 2,500. إذن النوع الأول يجبر بجنسه، النوع الثاني يجبر ببدل، يجبر ببدل، مثل إنسان ارتكب محظور أو ترك واجب من واجبات الحج، هذا بماذا يجبر؟ قال يجبر بالدم، يجبر بالدم. إذن أجبر ببدل، جبر ببدل، أم يجبر ببدل؟ قالوا كذلك إنسان صلى وترك التشهد الأوسط سهوا، هل يأتي بتشهد أم يجبره بسجود سهو؟ يجبره بسجود السهو. إذا إما يجبر بجنسه أو ببدل من الثالث الذي لا بد من إعادة العبادة، يعني يبطل العبادة، نوع من الواجبات يبطل العبادة. قال من ضحى بمعيبة، من ضحى بمعيبة، ضحى بعوراء، ضحى بهزيلة، ضحى بمكسورة الرجل عرجاء، هذا لابد له، نقول له ماذا؟ نقول له ضحي بضحية جديدة. أو إنسان لم يسجد في صلاته أو لم يقرأ الفاتحة أو صلى من غير طهارة، صلى من غير وضوء وغير طهارة، هذا ماذا نقول له؟ اسجد سجود سهو، نقول له أعد الصلاة. إذن النوع الثالث من أنواع ترك الواجبات ما يبطل ماذا؟ يبطل أصل العبادة، يبطل أصل العبادة، يبطل الإيمان لو كان إيمانا مثلا، لكن نحن مثلنا لكم بالصلاة كمن صلى وترك الوضوء مثلا، فنقول له أعد الصلاة. ونوع آخر لا يجبر، لابد له من توبة فقط، لابد له من توبة مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين. واحد كان جهاد متعين وترك الجهاد المتعين، أو ترك الجمعة الآن لا يستطيع أن يأتي بجمعة، سيصلي صلاة ظهر، سيصلي صلاة ظهر، فهذا يبقى عهدة في عنق هذا الشخص، لكن ليس له جبران من أصله، ليس له جبران من أصله. وكذلك أيها الإخوة الفساد، وننهي إن شاء الله في دقيقتين ونحن أطلنا عليكم، أيضا المحظور إذا ارتكب الإنسان المحرم، نحن تكلمنا عن ترك الواجبات، عن ترك الواجبات الآن عن فعل المأمور منه ما أيضا يفسد العبادة ويوجب الإعادة، ك يعني الشخص الذي يعني الذي أفسد حجه مثلا بجماع، أو لا يستدرك كإفساد الجمعة، إنسان أفسد جمعته ارتكب محظور من محظورات. قسم ثالث أنه يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر، يعني هو مجزئ لكنه ماذا يحتاج إلى جبر، كالحج مع محظورات يذبح الإنسان، إذا ارتكب محظور من محظورات يذبح فيجبر بالذبح. قالوا أو لا يجبر معصية من معاصي، كمرور المصلي أو أحد الناس بين يدي المصلي. والنوع الخامس يعني وإما أن يوجب إثما فيه يقابل ثوابه، إثم يقابل الثواب، المسألة التي ذكرناها لكم، العبد الآبق الذي يأتي إلى الكهان وإلى السحرة، هذا لا يقبل منه صلاة 40 يوم، كقول الزور والعمل في الزور أيضا، هذا الصوم نقول عنه مجزئ لكن صاحبه غيره مثاب عليه. ليش؟ لأن هنالك سيئة قابلت ماذا؟ قابلت الحسنة. وإن شاء الله في الدرس القادم سنكمل لكم إن شاء الله، والدرس القادم سيكون يوم الأحد بعد العيد إن شاء الله، يوم الأحد الآن في عطلة، يعني لأن يوم الأحد قد يكون الناس مشغولون، وكذلك يوم الأربعاء القادم سيكون الناس مشغولون بأيام العيد، فإن شاء الله يعني سنرتاح يعني قرابة العشر أيام، الدرس القابل إن شاء الله يوم الأحد، ونكمل في هذا الموضوع ونعيد على النقطة الأخيرة حتى يعني نستوعبها جميعا ونفهمها يعني فهما صحيحا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، جزاكم الله.